الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا وأعد للكافرين جهنم وأعد للكافرين جهنم لا يخرجون وأعد للكافرين جهنم لا يخرجون منها أبدا الحمد لله ما أقبل نجم وأدبر وأغسق ليل وأدكر وأشرق نهار وأنور صاحب العظمة والسلطان والقدرة والبرهان الملك القاهر الحليم القادر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان الله هو خالق الأفلاك ومدورها وبادئ الأملاك ومصورها وقاسم الأرزاق ومقدرها ومجري الرياح ومسخرها ومنشئ السحاب ومسيرها الذي تسبح له السماوات بنجومها والأرض بتراكم غيومها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سبحان الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وما أهدى سبحان الذي رفع علم الحق فأعلى وأزهق الباطل فنحى وخلق الإنسان فسوى وهيأ طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه سبحان من احتجب عن الأبصار فلا عين تراه سبحان من تاب على آدم واجتباه سبحان من عفا أيوب من ضره وبلاه سبحان من رفع إدريس مكانا عليا وحباه سبحان من سلم إبراهيم من نار النمرود وحماه سبحان من سلم إسماعيل من الذبح وبالكبش فداه سبحان من كلم موسى على جبل الطور وناجاه سبحان من أنطق عيسى في المهد صبيا وحباه سبحان من رد على يعقوب بصره بعد عماه سبحان من أخرج يوسف من الجب ومن كيد إخوته نجاه سبحان من أخرج يونس من بطن الحوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي القوة والملكوت سبحان الذي بكت من خشيته العيون سبحان الذي سجد له المصلون سبحان الذي أمره بين الكاف والنون سبحان الذي سبح بحمده الأولون والآخرون سبحان قاضي الحاجات سبحان فاطر السماوات سبحان الذي لا تختلف عليه اللغات سبحان سامع الأصوات سبحان سامع الأصوات وباعث الأموات ومقدر الأقوات ومجيب الدعوات رب الأرض والسماوات بما مضى وبما هو آت سبحان من علا فدنا ودنا فنأى وقدر فقضى وحكم فأمضى وأمات فأحيا وأبلى وأعفى وهو رب الآخرة والأولى يعلم ما في السماوات العلى وما تحت الأرضين السفلى ومصافات الطير في الهواء فسبحانه بالليل إذا يغشى وسبحانه بالعشي والإبكار سبحان ذي العظمة والكبرياء سبحان رافع السماء سبحان الله عدد الليل والنهار سبحان الله عدد المستغفرين بالأسحار سبحان الله عدد ما غرد طير وطار سبحان الله عدد الشجر والدواب والبحار سبحان الذي لا تعجزه ظلمات الليالي سبحان الذي أرسل جبال العوالي سبحان الذي يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نوالي سبحان من يرى مكاننا سبحان من يسمع كلامنا سبحان من يجيب دعاءنا سبحان الله العظيم سبحان الله الحليم سبحان الله الكريم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من إتمام القرآن والتوفيق للصيام والقيام اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال قائمين

وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وكلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقض وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بالقضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك اللهم توبة قبل الموت وراحة عند الموت إلهنا إلهنا حكمت على عبادك بالموت فما لأحد عنه محيص ولا محيد أوحش المنازل من أقمارها ونفر طيور الأوكار من أوكارها وعوضهم عن لذة العيش بالتنغيص فسبحان من له البقاء وسبحان من له الدوام سبحان من أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنذر بالموت آمال القياصرة سبحان من أذل بالموت كل جبار عنيد وأخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور وسكنهم اللحوت وعفر وجوههم في التراب والدود ربنا وراحمنا وخالقنا سمعنا قولك المجيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إلهنا أنت ملجأنا إذا ضاقت الحيل ورجاؤنا إذا انقطع الأمل فلا تخيب رجانا من لنا غيرك يا من وسعت رحمته كل شيء علما يا من خشعت له القلوب ودمعت له العيون وذلت له الجباه نسألك ميتة سوية وعيشة هنية ومردا غير بخس ولا فاضح ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم ثبتنا بالقول الثابت إذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وارتخت اليدان وبرزت القدمان وأقبلت العبرات وعانينا السكرات

اللهم ثبتنا ولقنا الجواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تصلح أحوالنا واقتصادنا وتستر عيوبنا وتصلح ذرياتنا وتهدي شبابنا ونساءنا وتجعل رزقنا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم أعن علماءنا ودعاتنا، اللهم أريم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك يا عزيز يا حكيم. اللهم يا سميع الدعاء نسألك دعوة مستجابة لأولياء أمور المسلمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق يا رب العالمين. اللهم حبب لحكام المسلمين جميعا تحكيم شرعك والعمل بكتابك وسنة نبيك، ووفقهم لإصلاح رعاياهم. اللهم اهد ضالهم واعن من صلح منهم، وأهلك بقوتك وجبروتك من لا يفيء إلى الحق منهم، وخلص المظلومين من شرورهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض. اللهم يا لطيف يا سميع يا رحيم يا كريم يا واحد يا أحد يا ذا العرش المجيد يا مالك الملك يا مالك الملك يا نور السماوات والأرض يا الله، نسألك أن تفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم الطف بحالهم واحفظ أعراضهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم واقبل شهداءهم. رحماك رحماك يا ربنا بالثكالى، رحماك رحماك يا ربنا باليتامى، رحماك رحماك بالمعتقلين، رحماك رحماك بالمصابين، رحماك رحماك بمن دنس شرفهم وانتهكت أعراضهم وفقدت فلذات أكبادهم. رحماك رحماك يا ربنا بالثكالى، رحماك رحماك يا ربنا باليتامى، رحماك رحماك بالمعتقلين، رحماك رحماك بالمصابين، رحماك رحماك بمن دنس شرفه وانتهكت أعراضه وفقدت فلذات أكبادهم وحرموا لذة العيش بين أحبابهم. من لهم سواك، من لهم سواك يا من خضعت له الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. من لهم سواك، من لهم سواك يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا لطيف يا خبير، يا عزيز يا حكيم، يا معز يا مذل. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسوهم، وخائفون فأمنهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا جبار السماوات والأرض، يا عزيز ذو انتقام، أرنا في الروس وفي اليهود الظالمين المجرمين عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم دمر عروشهم وحرك معسكراتهم، وجمد الدماء في عروقهم، ورمل نساءهم، ويتم أطفالهم، ومزق أوصالهم، وشدد شملهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فإنهم لا يعجزونك، فأنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب. اهزمهم في جنودهم ونفوسهم وعتادهم، واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود، وخلصه من كل كافر جحود. اللهم ارزقنا فيه صلاة مباركة قبل الموت. إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا بطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإن رددتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتذرع إليك فرحمته، وسألك فأعطيته، وتوسل إليك فقبلته، وإلى دارك دار السلام أدنيته. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر، وفاز بالثواب والأجر. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.